إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 62 من آداب طالب العلم، وهو في باب المحاذير. هذا الفصل يعني بعنوان المحاذير، أشياء يحذر منها المؤلف، فكل ما ذكر هنا هو يعني مما ذكر ليحذر منه وليجتنب. فهنا 62، الإجهاض الفكري، يعني هذا الأدب 62 هو الحذر من الإجهاض الفكري. قال: احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. ما المقصود بهذا التعبير الغريب الذي استعمله المؤلف هنا، اللي هو الإجهاض الفكري؟ قصد به الاستعجال وعدم الأناة بأن يخرج الإنسان الفكرة قبل نضوجها، أن يخرج الفكرة قبل نضوجها وقبل اكتمال نموها. فشبه ذلك بالإجهاض، شبه ذلك بالإجهاض، أن الإجهاض هو إسقاط الحمل قبل اكتمال نموه. فجعل طريقة الذين يتسرعون ويستعجلون بإخراج بعض الأفكار وعرض هذه الأفكار على الآخرين، إما مشافهة وإما بتدوينها في كتاب أو مقالة أو شيء مكتوب ويبثونه في الناس قبل اكتمال نضج هذه الفكرة وقبل التروي والبحث الوافي. فالذين يفعلون ذلك بمثابة من تجهض جنينها وكذا وتخرجه قبل اكتمال نموه، فيولد ميتا يعني من لحظة ولادته، وهو ميت ولا نفع فيه ولا فائدة فيه. ويعني هذا الذي حذر منه المؤلف حفظه الله تعالى يقع فيه للأسف يعني كثير من الذين ينتسبون إلى العلم أو إلى طلب العلم، يكون عندهم شيء من الاستعجال وعدم التأني وعدم التثبت. فتجد أحدهم أحيانا يعني ربما يقرأ حديثا ويكون هذا الحديث ضعيفا جدا، وربما كان موضوعا ولا قيمة له ولا يعتمد عليه في شيء، فيأخذ هذا الحديث ويستنبط منه يعني نظريات ويستنبط منه أحكاما وفوائد وكذا، وربما ألقى يعني محاضرات وخطب وألف كتبا في يعني الاستشهاد بهذا الحديث وما يدل عليه، وربما استعمل دلالات هذا الحديث في معارضة أحاديث أخرى صحيحة وكذا، ويطعن ويشكك في الأحاديث الصحيحة بزعم أنها تعارض هذا الحديث الذي اكتشفه وأخذ يتكلم عنه. في النهاية يعني يجد أن هذا الحديث يعني مكذوب ولا قيمة له ولا وزن له، وكل ما بناه عليه فهو باطل، فيصبح كمن يعني يبني بيتا على الماء أو على شفا جرف هار، يعني كما قال الله تعالى يعني بنى بناء وهذا البناء يعني انهار كله ولم يكن له أي وزن أو أي قيمة لأنه بناه على غير أساس. ولو أنه تروى أولا وبحث عن هذا الحديث وبحث عن تخريجه وماذا قال العلماء فيه وكذا، لتبين له أنه لا يعتمد عليه وكذا، وألغى هذه الاستنتاجات ومعارضة الأحاديث الصحيحة به وكذا، لألغي ذلك كله من الأساس لأنه بنى على غير أساس. ويحصل أحيانا أن أحدهم مثلا ربما يخطئ في التشكيل أو الضبط أثناء القراءة، يخطئ في تشكيل أو ضبط في أثناء القراءة، يحصل ما يسمى بالتصحيف أو التحريف أو كذا، فيقرأ الكلمة على غير ما هي عليه في الحقيقة، ويبدأ يبني على هذا الفهم المغلوط لأنه قرأها يعني على غير ما هي عليه في الحقيقة، ويبدأ يبني على ذلك نتائج ويستنبط أحكاما ويؤلف ويكتب وكذا، ويبني يعني أوهاما، وكلها مبنية على غلط. وسبب ذلك الاستعجال أيضا، لأنه لو تروى وبحث جيدا في كيفية ضبط هذه الكلمة وكيفية نطقها ورجع إلى المعاجم وكذا وبحث عن معناها لا اجتنب يعني هذا الذي وقع فيه. وفي كثير من الأحيان يعرض نفسه للإحراج بعد ذلك عندما يأتي يعني فرحا مزهوا بأنه قد أتى يعني بأشياء جديدة واكتشف يعني ما لم يكتشفه غيره، ويأخذ يستنبط من الحديث أو من الآية أو كذا أشياء لم يسبقه إليها أحد، وكلها مبنية على قراءته الخاطئة وسوء ضبطه للكلام وكذا، فيفاجأ في النهاية بأن كل ما بناه ليس له أساس ولا قيمة له لأنه معتمد على يعني على غير بين. الآن أيضا موضوع الترجمة يعني جدا، موضوع ترجمة يعني كتب العلم وكذا، أحيانا يحصل أيضا أن المترجم يخطئ في ترجمة يعني كلمة وكذا ويترجمها على غير المعنى الصحيح وكذا، ثم يأتي بعض من يستعجل يعني ولا يراجع ولا يستوثق من صحة المعلومة، ويأخذ هذه الترجمة الخاطئة ويبدأ أيضا يبني عليها يعني أوهاما، ويبني عليها استنتاجات وكذا، ويكون أفكارا كلها مبنية على ترجمة خاطئة، ثم يفاجأ في نهاية الأمر عندما ينبهه غيره إلى خطأ هذه الترجمة التي اعتمد عليها وبنى عليها هذه الاستنتاجات الكثيرة، فيجد أنه بنى على غير أساس. ويعني هناك أمثلة أخرى كلها تدور حول الاستعجال في إخراج الفكرة قبل نضوجها وقبل اكتمالها، وكذلك أيضا الاستعجال في بناء يعني استنتاجات وفي تأليف كتب ويعني تكوين أفكار قبل المراجعة الدقيقة والتأني والتأكد من الأسس التي سيبني عليها هذه الأفكار ويبني عليها هذه الاستنتاجات. فإذن يعني الوصية هنا هي بالتأني وعدم الاستعجال، والوصية هنا بالتثبت في الأمر، وأن الإنسان إذا يعني جدت لديه أفكار ويعني ظهرت لديه أو استحسن بعض الاستنتاجات وبعض الأفكار الجديدة التي يشعر أنه لم يسبق إليها وأن غيره لم يتكلم فيها أو كذا، أنه لا بد وأن يكون شديد الحذر من أن تكون هذه الاستنتاجات يعني بنيت على غير أساس، يعني كون غيره لم يتكلم في هذا الموضوع ولم يعني يستنتج هذه الاستنتاجات، هذا يجعله أشد حذرا من أن تكون هذه الاستنتاجات مبنية على شيء باطل ولذلك لم يستنتجها غيره، فهذا يجعله يعني حريا بأن يستوثق ويتأكد من صحة الأسس التي يريد أن يبني عليها هذه النتائج حتى لا يقع في المحذور ويندم حيث لا ينفع الندم. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني يقولون احذر أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، كانوا يقولون احذر أن تقول يعني بقول أو تتكلم في موضوع ليس لك فيه إمام، يعني ليس لك فيه قدوة قبلك من العلماء الموثوقين ممن قال بمثل قولك واستنتج مثل ما استنتجت وطبعا كما بينا من قبل أنه يعني يستثنى من هذا إذا كان الموضوع الذي تتحدث فيه جديدا، يعني من النوازل التي حدثت يعني وهي موضوعات جديدة، فهذه يتوقع أن من قبلنا لم يتكلموا فيها، ويكون يعني العالم معذورا يعني إذا تكلم في هذا الموضوع الجديد بغير يعني أن يكون له سلف. لكن إذا كانت المسألة يعني سبق ووجدت من قبل وعرضت على علماء سابقين من قبل ولم يستنتجوا هذا الاستنتاج ولم يقولوا بهذا الرأي أو كذا، هذا يجعل الإنسان يعني ينبغي أن يكون شديد الحذر من أن يكون الشيء الجديد الذي أتى به خطأ. بخصوص النهي عن الاستعجال، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل لرسوله الكريم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. وهذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل فيردد قراءة القرآن الكريم خلف جبريل عليه السلام، عندما كان جبريل عليه السلام يأتيه بالآيات الكريمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد خلفه خشية أن ينسى هذه الآيات، فقال الله تعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل، يعني لا تستعجل وانتظر حتى يفرغ جبريل عليه السلام من قراءة الآيات عليك، ثم بعد ذلك اقرأها كيف شئت. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا أنه يخاف أن ينسى أو ينسى يعني هذه الآيات قبل أن يغادر جبريل عليه السلام، فطمأنه الله سبحانه وتعالى يعني قال: إن علينا جمعه وقرآنه، وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى، فطمأنه الله تعالى أنه سيجعل الآيات محفوظة في صدره وأنه لن ينساها. الشاهد هنا أن الله تعالى نهاه صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، برضو نفس الشيء النهي عن الاستعجال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، قبل أن ينتهي الوحي. ويعني كذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، قالوا هم المستعجلون، يعني حذر الله تعالى من متابعة أهل العجلة والانسياق وراء المستعجلين، وأن الإنسان عليه أن يتروى ويتأمل. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. أشج عبد القيس هو رجل من الصحابة رضي الله عنهم، من وفد عبد القيس، هم وفد من قبل المشرق، يعني قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني سيدهم وكبيرهم، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الأناة. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجلة من الشيطان والأناة من الله تعالى، العجلة من الشيطان والأناة من الله تعالى. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني أو حسنه يعني في صحيح الجامع. ومن نماذج التأني وعدم الاستعجال، من نماذج التأني وعدم الاستعجال قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد، عندما جاء الهدهد إلى سليمان عليه السلام وقال يعني وأخبر أنه وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله وكذا، فأعطاه مهلة يعني، أعطاه مهلة ولم يستعجل في الأمر وكذا، واتخذ يعني خطوات لعلاج هذا الموضوع وهكذا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني لا يوقع الأمر على إيه؟ على وفق استعجال المستعجلين، يعني هذا الإنسان يكون مستعجلا لحصول شيء ما، ويكون في حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ليس من الحكمة ولا من المصلحة التعجيل بهذا الأمر، وقد تكون يعني العجلة شرا، فلا يعجل الله تعالى هذا الأمر للناس. فإذا يعني الخلاصة يعني أن الاستعجال وعدم التأني يوقع الإنسان في الأخطاء، ويوقعه في فيما يندم عليه ويتمنى بعد ذلك أنه لم يستعجل. وقد ذكرت لكم من قبل يعني قصة يعني أبو علي، قصة أبي علي الفارسي عندما قال لتلميذه، قال لتلميذه ابن جني، قال إيه: صرت زبيبا وأنت حصر. صارت مثلا يعني قال إيه: تزبب قبل أن يتحصرم أو كذا، يعني صار زبيبا الحصرم اللي هو زي الإيه العنب، يعني أول نموه قبل أن يصبح رطبا ويصبح فيه الماء الذي يعطيه الحلاوة، فيكون يابسا وكذا. فأحيانا يتحول إلى زبيب مباشرة بدون أن يمر بالمراحل المعتادة، يعني مفترض أنه أولا يصبح فيه الماء ويصبح رطبا وحلوا وجميل الطعم، وبعدين يجفف في الشمس وكذا حتى يصبح زبيبا، لكن مرات تختصر هذه المراحل وهو يعني لا يزال صغيرا وفيه مراره وملوحه كذا، ويتحول مباشرة إلى الزبيب، فأصبح الشكل يعني كأنه شكل الزبيب، شكله مثل شكل الزبيب، لكن إذا تذوقته وجدته مر الطعم وليس فيه الحلاوة يعني المعهودة في الزبيب وكذا، بسبب الاستعجال، أنه اختصر المراحل يعني على طول مباشرة من الحصرم تحول إلى الزبيب بدون أن يتموه ويتحول إلى عنب ويحمر أو يصفر أو يخضر أو كذا، وبعدين يمر بالمراحل اللي هي المعتادة. وكذلك أيضا مسألة يعني الاستعجال في التأليف أو الاستنتاج يعني أفكار ونظريات وكذا، ويعني لم يسبق الإنسان إليها، والتعجل بطرح هذه الأشياء على الناس قبل التأكد منها والاستيساق منها، هذا مما يدخل في النصوص التي وردت في التحذير من الاستعجال، من الفتية بغير علم والتجرؤ على الفتية، وجاء في الأثر: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، والعياذ بالله تعالى. إذا الإنسان تجرأ على الإفتاء يعني بغير علم وبغير أن يكون متأكدا ومستوثقا مما يقول. ويعني إذا رجعنا إلى طريقة سلفنا الصالح يعني في التأليف والكتابة وكذا، لوجدنا أنهم كانوا في العادة يؤجلون مرحلة التأليف إلى يعني أواخر أعمارهم، يعني كانوا في العادة لا يبدأون أول ما يبدأون بالتأليف، وإنما كانوا يبدأون بطلب العلم ويقطعون شوطا كبيرا في الدراسة والتعلم، ثم بعد ذلك في نهاية الأمر يبدأون بمرحلة التأليف، وكان عندهم أيضا من التروي والتأني قبل طرح يعني شيء جديد، يعني خاصة في التأليف التي فيها استنتاجات جديدة وفيها طرح أشياء يعني جديدة لم يسبق الإنسان إليها، كانوا يتأنون تأنيا كبيرا، وبعضهم يعني ربما ظل يؤلف في الكتاب يعني 40 سنة وربما يعني أكثر من ذلك. يعني جاء عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ألف كتابه فتح الباري كتبه في 40 سنة، ظل 40 سنة يكتب في هذا الكتاب ويراجع ويعدل ويزيد وينقص وكذا حتى يعني اطمأن له تماما، وبعد ذلك طرحه على الناس رغم أنه يعني كان قادرا على أن يكتبه في سنة واحدة أو عدة أشهر قليلة ويستعجل، لكنه يعني كان يتأنى، وكلما مرت به السنوات كلما وجد أنه بالإمكان أن يحذف هذا ويضيف هذا ويعدل وينقح ويزيد وينقص وكذا حتى يعني يطمئن تماما إلى أنه صار على أكمل وجه، وبعد ذلك يطرحه على الناس. وهكذا يعني في كل أفكار جديدة وكذا تحتاج إلى التأني والمراجعة، وأن يراجع الإنسان من هو أكبر منه وأسبق منه من العلماء ويعرض عليهم هذه الأفكار التي لديه وينظر مدى تقبلهم لها. فهذه أيضا من الأشياء المطلوبة أن الإنسان إذا كانت لديه أفكار جديدة وكذا عليه أن يطرحها على من هم أسبق منه وأعلم منه وكذا، وينظر يعني مدى قبولهم لهذه الأفكار ومدى قبولهم لهذه الاستنتاجات وكذا قبل أن يطرحها على الآخرين. فإذا يعني الخلاصة هنا هي التحذير من الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة 63 وهي بعنوان الإسرائيليات الجديدة. الإسرائيليات الجديدة، قال: احذر الإسرائيليات الجديدة في نفسات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. طيب هنا الإسرائيليات الجديدة، يقول احذر الإسرائيليات الجديدة. ماذا يقصد بالإسرائيليات الجديدة؟ يقصد بها آراء المستشرقين والشبهات التي يبثها المستشرقون، وسنوضح إن شاء الله ما المراد بالمستشرقين. المستشرقون يعني بصفة عامة طبعا مأخوذة من الاتجاه نحو الشرق، مستشرق يعني يتجه شرقا، ويعني يطلق هذا اللقب المستشرقون جمع مستشرق، ومستشرق هذا مأخوذ من الاستشراق، والاستشراق يعني يطلق على كل ما يبحث في أمور الشرقيين وثقافة الشرقيين وتاريخ الشرقيين. ويعني نظرا لأن هذا المصطلح نشأ في أوروبا، فالشرق بالنسبة لأوروبا يشمل العالم الإسلامي، ويعني القسم الأكبر من دراسات المستشرقين هو هذا القسم المتعلق بتاريخ المسلمين وثقافة المسلمين وعلوم المسلمين وحضارة الإسلام والمسلمين، لأن معظم البلاد التي تقع في شقين هي بلاد إسلامية. وطبعا كلمة يعني المستشرق أو كذا يعني هي يعني من الناحية الجغرافية يعني بصفة أغلبية، وإلا فإن مثلا العلماء الذين في أستراليا مثلا إذا درسوا تاريخ المسلمين والعرب وحضارة المسلمين وكذا يطلق عليهم أيضا لقب مستشرقين، رغم أن أستراليا مثلا بالنسبة للدول العربية لا تقع الدول العربية يعني شرق أستراليا جغرافيا، ولكن يعني أصبح إيه مصطلحا، أصبح مصطلحا على كل يعني من كان ينتمي إلى الدول الغربية بصفة عامة بمعنى أوروبا وأمريكا وأستراليا، يعني قارة أوروبا والقارتان الأمريكيتان وقارة أستراليا وكذا. فمن كان من علماء هذه البلاد من غير المسلمين، من غير المسلمين من اليهود والنصارى ونحوهم، ممن يدرس تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام وكذا، فهؤلاء يطلق عليهم إيه المستشرقون. واضح؟ طيب. فهنا يقول احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين، يعني الشبهات. طبعا النفثات هنا زي السم الذي تنفثه الحية، السم الذي تنفثه الحية يعني تبخه من فمها، فهؤلاء يعني كأنهم يخرجون من أفواههم ما يشبه السموم التي تبثها الحية، من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة. هو سماها إسرائيليات لأن اليهود والنصارى هم من بني إسرائيل يعني، ويتبعون شرائع أنبياء بني إسرائيل، لكنهم طبعا حرفوها وبدلوها، فلذلك سماها إسرائيليات تشبيها لها بالإسرائيليات القديمة، وهي أخبار أهل الكتاب من اليهود والنصارى السابقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني أن الموقف من الإسرائيليات القديمة قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الموقف من الإسرائيليات القديمة؟ الإسرائيليات هي أخبار أهل الكتاب التي يخبر بها أهل الكتاب. فطبعا هنا بالنسبة للإسرائيليات أخبار بني إسرائيل وقصص بني إسرائيل، فهي تنقسم إلى أقسام. أولا يعني من جهة صحتها ومن جهة عدم صحتها، فمن أخبار بني إسرائيل ما نحن متأكدون من يعني صحة نسبته إلى قائله، يعني قصص ينسبونها إلى أصحابها ونحن مستوثقون من ذلك لأنها وردت في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة. يعني عندنا في القرآن الكريم كثير من قصص بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من قصص بني إسرائيل، كثيرا من قصص بني إسرائيل. فهنا هذا القسم يعني يطلق عليه شرع من قبلنا، يطلق عليه شرع من قبلنا، وهذا الذي يعني تأكدنا من خلال القرآن والسنة أنه يعني كان من شرعهم، وذلك لأن الله تعالى قص علينا هذا القصص أو قصه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن مستوثقون من صحته فعلا وأنه كان من شرائعه، فهذا يطلق عنه يطلق عليه أو يقال عنه شرع من قبلنا. وهذا القسم يعني العلماء اختلقوا فيه على قولين، قول يقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، وهم أكثر العلماء يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، يعني إلا إذا أمرنا بخلاف، إذا لم نؤمر بخلافه فإذا ما كان يعني جائزا أو مشروعا أو مأذونا به في عهد الأنبياء السابقين فهو شرع لنا، ونستطيع أن نستنبط من قصص الأنبياء السابقين ما يعني ما نعمل به ونعتبره نعتبر وروده في القرآن أو السنة نعتبره إقرارا له ونعمل به، إلا إذا خالف شرعه، يعني بعض ما جاء في شرعه يخالف شرعنا، يعني مثلا جاء في شرائعهم مثلا أنهم كان يشرع لهم السجود على سبيل التحية والاحترام كما يعني في سجود الملائكة لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وفي سجود أبوي يوسف وإخوته له، فهذا كان في شرائعهم، يعني هذا مما ورد في القرآن الكريم ونعلم أنه حق يعني ووقع وحصل، لكن شريعتنا تخالفه، زي مسألة مثلا اتخاذ التماثيل لذوات الأرواح، اتخاذ التماثيل لذوات الأرواح، واضح؟ فجاء في كتاب الله تعالى عن سليمان عليه السلام وأن الله سخر له الجن، فقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب التي تكون في قبلة المسجد ليصلى فيها، وتماثيل، فكانوا يصنعون له المحاريب ويصنعون له التماثيل. طيب يأتيك الآن مثلا بعض الناس ويقول لك صناعة تماثيل للبشر وتماثيل للحيوانات ولذوات الأرواح جائزة، لماذا؟ يقول لك الدليل من القرآن، هذا سليمان عليه السلام قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذا نبي كريم وكان عنده تماثيل والجن تصنع له التماثيل. نقول له طيب شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، وقد أمرنا بخلافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه التصاوير والتماثيل، وقال إن الذين يصنعون هذه، قال شر الناس أو أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، يأمره الله تعالى أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ويظل يعذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ الروح، ويستمر عذابه ولا يزول الله تعالى، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة وكذا إلى آخره. فإذا لا يعني لا نستطيع أن نستدل بهذه القصص فيما يخالف شريعتنا، لكن ما لا يخالف شريعتنا يمكن الاستئناس به والاستفادة منه، يعني مثلا كون يوسف عليه السلام تولى يعني الوزارة في دولة كافرة أو يعني تحت حكم سلطان كافر أو مشرك، فتولى يوسف عليه السلام يعني الوزارة وصار وزيرا للمالية رغم أن الملك ليس بمسلم والدولة ليست يعني إسلامية، وولي الوزارة وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هنا يمكن أن نستنبط منها يعني جواز تولي الوزارات، وأن هذا من باب يعني من باب يعني اتقوا الله ما استطعتم، وأنه يحاول الإنسان تكثير الخير قدر الإمكان وتقليل الشر قدر الإمكان وكذا، ويصلح في هذا المنصب أفضل من أن يتولاه من يفسد ومن يأكل المال بالباطل وكذا. مثلا مسألة يعني طلب تولي الوزارة أو طلب تولي كذا يعني بغرض يعني العدل والإصلاح وكذا إلى غير ذلك، يعني من مما جاء في شرائعهم، يعني مما يمكن الاستئناس به و يعني أن نستفيد منه في الشريعة. هناك القول الآخر في هذه المسألة يقول إيه؟ شرع من قبلنا شرع لنا إذا أمرنا به. يقول لا يقول إذا لم نؤمر بخلافه، يقول لك لا يكون شرعا لنا إلا إذا أمرنا به في شريعتنا. ما الفرق بين القولين أو المذهبين؟ شرع من قبلنا سيكون إيه؟ ثلاثة أقسام، قسم يوافق شرعنا، قسم إيه؟ يوافق شرعنا، فهذا في الحالتين سنعمل به لأنه يوافق شرعنا، سواء أخذنا بالمذهب الأول أو المذهب الثاني سوف نعمل به. طيب القسم الثاني يعارض شرعنا أو أمرنا بخلافه في شريعتنا، سواء أخذنا بالمذهب الأول أو الثاني لن نعمل به لأنه إيه؟ يعارض شريعتنا. القسم الثالث هو الذي فيه يعني اختلاف، اللي هو لا يخالف شرعنا ولا يوافقه، يعني ليس في شرعنا ما يؤيده ولا ما يعارضه ومسكوت عنه. فإذا أخذنا بالمذهب الأول فإننا إيه؟ نعمل به، نقول هو شرع لنا طالما لم نؤمر بخلافه فنعمل به، وإذا أخذنا بالمذهب الثاني فإننا لن نعمل به لأنه إيه؟ طالما لم نؤمر به في شرعنا فلن إيه؟ فلن نعمل به. فهو القسم الثالث هذا هو المحل للنزاع. طيب نأتي إلى نوع آخر من أخبار أهل الكتاب، وهو يعني ما لم يأتي في كتبنا ما يثبت صحته من جهة الصحة وعدمه، يعني لم يأتي في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يثبت صحته، مثل ما هو موجود الآن في ما يزعم أنه التوراة والإنجيل وكذا من الكتب التي بأيدي أهل الكتاب، وفيها أخبار يعني فيها أخبار ليس في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يفيد يعني بأنها حق أو ليست بحق. فهذا القسم يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكان عبد الله بن عمرو في أثناء غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت مع نصارى الروم، كانت مع الروم وكذا والنصارى، فأصاب عبد الله بن عمرو زاملتين من كتب أهل الكتاب، يعني زي يعني حاويتين للكتب يعني وكذا، مملوءتين كتبا من كتب أهل الكتاب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكتب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب الآن ما في هذه الكتب؟ يعني فيها أخبار وفيها تشريعات، يعني فيها أخبار عن حوادث حصلت وقصص يعني سابقة وأشياء، مثلا أخبار عن أشياء تحصل يوم القيامة أو أشياء تتعلق بصفات الله تعالى أو كذا. فهذه الأشياء يعني طبعا على افتراض أنه ليس في كتابنا ما يصدقها، يعني نتكلمنا يعني أشياء ليس في كتابنا ما يوثق صحة نسبة. ففيها أخبار وفيها أحكام أو شرائع، أوامر ونواهي. القسم الثاني يعني أوامر ونواهي، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، تشريعات وأوامر ونواهي. طيب بالنسبة للأخبار فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدق ولا تكذب، يعني إلا يعني طبعا إذا صدقت أو صدقتها كتبنا أو كذبتها كتبنا، يعني كما ذكرنا إذا كتبنا صدقت هذه الأخبار يعني أو فيها ما يوافق هذه الأخبار، يعني مثلا عندهم مثلا خبر عن إثبات نبوة إبراهيم عليه السلام، مثلا نحن في كتبنا أن إبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله، فخلاص هذا نصدق به، ليس لأنه من كتب أهل الكتاب ولكن لأنه من كتبنا. أخبار تعارض ما في كتبنا، يعني زي مثلا عندهم إيه أخبار عن الأنبياء فيها أن الأنبياء كانوا يقترفون الفواحش ويقترفون المنكرات، هذا من تحريف بني إسرائيل ومن تحريف أحبارهم حتى إيه لا ينكر الناس عليهم ما يقعون فيه من الفواحش والمنكرات. فكانوا يعني كان علماؤهم إيه شرارهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها خيارها، كل الأمم السابقة يعني كان علماؤها إيه شرارها، يعني كانوا يعني كان طبعا فيهم أنبياء صالحون، وكان معظم يعني علمائهم أو كثير من علمائهم كانوا أهل شر يعني وفساد وتحريف للدين وكذا. فكان هؤلاء العلماء الذين حرفوا كتبهم من علمائهم كانوا يقترفون الفواحش والمنكرات، وحتى لا ينكر الناس عليهم فأخذوا يلفقون قصصا ينسبونها إلى الأنبياء، أن النبي الفلاني زنى، وأن الأنبياء والعياذ بالله يزعمون مثلا أن لوطا عليه السلام زنى ببنتيه والعياذ بالله، كان يزني ببناته، وأن مش عارف سليمان عليه السلام مثلا أنه زنى بامرأة قائد جيشه، وأن كذا، وينسبون قصصا من هذا القبيل، وأن الأنبياء كانوا يسرقون وكانوا يقتلون بالهوى يعني وكذا إلى غير ذلك مما ينسبونه. فهذا طبعا نعلم أنه كذب، نعلم أنه كذب، لأن الله تعالى نزه هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عن هذه الأخبار، وأثنى عليهم وأنهم كانوا من الصالحين وكانوا أبعد الناس عن المعاصي والذنوب. طيب لكن ما كان في أخبارهم ليس في كتبنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، زي مثلا إيه أخبار عن عدد أهل الكهف كم كان عددهم، عن الجزء الذي ضرب به القتيل من البقرة، لما أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ثم يضربوا القتيل بجزء من البقرة حتى إيه يتكلم القتيل ويخبر عمن قتله، فقلنا اضربوه ببعضها، ما هو هذا البعض، هل هو اللسان أو هو الذيل أو هو كذا أو كذا، فهذا إذا جاء في كتبهم يعني لا يصدق ولا يكذب. الإخبار مثلا عن أن الشخص الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فعندهم إيه في كتبهم أن الذي فعلها أن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أنه عزير عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، أو أنه أرمياء في بعض كتبهم أنه أرمياء، أو أنه فلان أو فلان. فهذه الأشياء يعني تروى ولا لا تصدق ولا تكذب، لكن لا مانع من روايتها، لا مانع من روايتها. وفي الحقيقة يعني أيضا هنا التنبيه على موقف يعني متشدد من بعض الناس بغير داع أو بسبب يعني الجهل أو كذا، بعض الناس يظن أن كلمة إسرائيليات معناها أنه شيء يعني لا بد أن يعني نبتعد عنه ونهجره جملة وتفصيلا ولا نقرأه ولا نلتفت إليه البتة، وهذا من الغلو المذموم، يعني لن نكون أفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم منهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون بأخبار أهل الكتاب ويسمعونها ويستفيدون منها ويروونها كما ذكرنا ما كان منها مصدقا لما في كتابنا، يفرحون به أنه يعني كتابنا في غنى عن هذا، ولكن لا مانع من الاستئناس يعني بهذه الأخبار، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إيه واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، وقال تعالى إيه فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن أن وجود أخبار عند السابقين تؤيد ما في كتابنا أن هذا مما يعني يستأنس به ولا مانع منه. وكذلك حتى القسم اللي هو الذي لا يوافق ولا يعارض فهذا قد يكون من الحق، لأن كتبهم لم تحرف كلها بالمرة، وإنما فيها تحريف وفيها بقايا حق، فلا مانع من رواية هذه الإسرائيليات والاستفادة مما فيها وكذا، ويعني على أساس أنه قد تكون حقا مما لم يحرف، وقد تكون باطلا، إن كانت حقا فاستفدنا، وإن كانت باطلا لم تضرنا في شيء لأننا لم نجزم بصدقها. فالشاهد يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة كانوا يجالسون كعب الأحبار، وكعب الأحبار كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم وهو تابعي، هو من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. كعب الأحبار رحمه الله تعالى أسلم رحمه الله وحسن إيمانه وإسلامه، وكان من علماء اليهود الكبار، وكان الصحابة رضي الله عنه بما فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره كانوا يجالسونه ويسألونه ويصرون بحديثه عن أخبار أنبياء بني إسرائيل وأخبار الأمم السابقة، ويستمعون منه ورووا عنه أشياء يعني كثيرة. وكان مع عمر رضي الله عنه يوم فتح القدس، يوم فتح بيت المقدس، وجعل عمر رضي الله عنه يسأله عن الصخرة وقصة الصخرة، صخرة بيت المقدس وكذا، ويعني ويستمع منه. فكان الصحابة يسمعون منه، وكان عبد الله بن عمرو يحدث من كتب أهل الكتاب التي عنده ويروي منها، ويعني كذلك يعني كثيرون من كبار الصحابة ومن علماء الصحابة كانوا يروون من أخبار أهل الكتاب. ويعني جاء عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم أنهم رووا أحيانا بعض أخبار أهل الكتاب، فلا مانع من ذلك. وجرت عادة علماء المسلمين على ذكر هذه الإسرائيليات خاصة في كتب التفسير للاستضاءة بها يعني والاستئناس بها في تفسير آيات القرآن الكريم. إذا وردت قصة في القرآن الكريم وهذه القصة وردت في القرآن مجملة ووردت في كتب أهل الكتاب مفصلة، فيذكرون الروايات التي يرويها أهل الكتاب يعني يستأنس بها وينتقى منها ما لا يتعارض مع كتابنا، وفي نفس الوقت لا نجزم يعني بصدقها وبكذبها. فكما ذكرت يعني بعض الناس عندهم غلو يعني شديد بدون داع ضد الإسرائيليات، تجدوا مثلا يقول لك يأتي إلى تفسير ابن كثير مثلا ويخرجون طبعا من تفسير ابن كثير ويقول لك خاليا من جميع الإسرائيليات، وتتبعنا تفسير ابن كثير وحذفنا كل ما ورد فيه من الإسرائيليات وكذا، ويفتخر يعني كأنه قام بإنجاز عظيم، مع أنه الإسرائيليات التي وضعها ابن كثير رحمه الله يعني وضعها تفيد من يقرأ التفسير ويأخذ منها ما لا يتعارض مع كتابنا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون هذه الإسرائيليات ويحدثون بها، أن ابن كثير لم يأتي بها من جيبه وإنما نقلها عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين الذين حدثوا بها وأخبروا بها. فإذا لا مانع من رواية يعني هذه الأخبار بشرط أنها إذا عارضت كتابنا نردها، وإذا وافقت كتابنا نستأنس بها، وإذا لم تعارض ولم توافق فيعني تروى من غير تصديق ولا تكذيب، ويعني يستفاد منها في تفسير القرآن الكريم وبيان يعني تفاصيل القصص التي في القرآن الكريم، لأن الله تعالى اقتصر في القصص القرآني على موضع العظة والعبرة من القصة، وأما التفاصيل التي يعني ليس فيها كبير فائدة فهذه يرجع فيها إلى الكتب السابقة. طيب بالنسبة للتشريعات التي في يعني أخبار أهل الكتاب، أخبار أهل الكتاب يعني ولم يعني يأتي النقص في القرآن أو السنة، يعني ليس في القرآن والسنة أن أهل الكتاب أمروا بكذا أو نوع كذا، وإنما يعني في رواياتهم وأخبارهم وكتبهم الأخرى ما يفيد أن أنبياءهم أمروهم بكذا أو نهوهم عن كذا. فهذا هنا الآن يحتمل، أصبح هذا القسم يحتمل عدة احتمالات. يحتمل أن يكون من التحريف، وأن أنبياءهم لم يأمروهم بهذا، وأنهم يدعوهم هذا كذبا على أنبيائهم أنهم أمروهم، يعني طالما يعني ليس في القرآن ولا في السنة ما يفيد أن أنبياءهم أمروهم بهذا، وهم يدعون أن أنبياءهم أمروهم بهذا الشيء، فيحتمل أن يكون من التحريف الذي حرفوه وأن أنبياءهم لم يأمروهم. طيب، واحتمال آخر أن أنبياءهم أمروهم به فعلا، وأن هذه الأحكام يعني قد تكون فعلا مما لم يحرف، ولكن تكون منسوخة، يمكن أن تكون مما نسخ بشريعتنا، مما نسخ بشريعتنا وبالتالي لا يعمل به. وعلى كل حال يعني مثل هذه الأوامر لا يعني لا يلتفت إليها ولا يعمل بها، طالما يعني ليس في شرعنا ما يؤكدها أو يثبتها ويقررها. يعني قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، هذا فيما ثبت أنه شرع من قبلنا، هذا فيما ثبت أنه شرع من قبلنا، يعني القرآن أو السنة فيهما أن من قبلنا أمرهم أنبياؤهم بكذا أو كذا، لكن القصص التي يحكونها يعني وهي غير موثوقة وغير ثابتة النسبة، فهذه لا لسنا متأكدين أنها شرع من قبلنا، فبالتالي لا نعمل بها على كل حال، لا نعمل بها على كل حال، لأنها يعني إما أن تكون من التحريف الذي حرفوه، وإما أن تكون منسوخة بشريعتنا. وأما إذا وافقت شريعتنا فنحن نعمل بشريعتنا، يعني سوف نعمل بها لا لأنها من شريعتهم ولكن لأنها من شريعتنا. يعني إلى الآن مثلا يوجد في البيبل، يعني مثلا الذي بين أيديهم، يوجد فيه الحجاب، الأمر بالحجاب النساء مثلا، وفيه أن رفقة اللي هي رباكة اللي هي زوجة إسحاق أو يعقوب، زوجة إسحاق أظن عليه السلام أو كذا، أنه يعني لما جاء الرجال وكذا فغطت وجهها بخمارها وكذا، هذا لا يزال موجودا في البيبل يعني ليومنا هذا، رغم ما وقع فيه من التحريف وكذا، في أنه إيه أن رفقه وكذا لما رأت إيه الرجال قادمين وكذا فأخذت خمارها وغطت به وجهها وكذا. فهذا مثلا خبر يعني أو حكم من الأحكام، وهو حق. وعندهم أيضا أن عيسى عليه السلام نهاهم عن الميسر ونهاهم عن الربا عليه السلام، وأنه نهاهم عن شرب الخمر وأمرهم بالختان وأمرهم أشياء كثيرة. يعني هذه طبعا نحن نعمل بها لأنها من شريعتنا ليس لأنها يعني، لكن طبعا لا مانع من رواية هذه الأخبار والتحديث بها وكذا، لكن هي موافقة لشريعتنا فنحن نعمل بها لأنها من شريعتنا. لكن إذا كان فيها أخبار مخالفة أو أخبار يعني ليس في شريعتنا ما يؤيدها ولا ما يعارضها، فهذه كما ذكرنا يعني قد تكون منسوخة وقد تكون محرفة، فلا يعتمد عليها ولا يعمل بها. الربا، نعم بارك الله فيك، أيضا نهى عليه السلام عن الربا. وطبعا هذا من قسم الذي دل شرعنا على أنهم نهوا عنه، لأن الله تعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، إلى قوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يعني هنا القرآن الكريم فيه أن بني إسرائيل نهوا عن الربا، نهوا عن الربا، فإذا وجدنا في كتابهم ما يفيد أنهم نهوا عن الربا فهذا هذا من قسم يعني ما تثبت كتبنا أنه من شريعتهم، نعلم أن هذا من الشريعة الحق التي لم تحرف، لأن كتبنا تثبت هذا. مسألة مثلا بناء المساجد على القبور، هذا جاء في شريعتنا أنهم نهوا عن بناء المساجد على القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إذن كانوا منهيين عن هذا، وإلا لما لعنوا لو كان هذا مشروعا لهم لما نهوا عنه، فإذن أو لما لعنوا يعني بسبب، فهذا معناه أنهم كانوا منهيين عن هذا الأمر. طيب، على كل حال هذا هو الموقف من الإسرائيليات القديمة. يبقى هنا يقول احذر الإسرائيليات الجديدة اللي هي شبهات المستشرقين وضلالات المستشرقين. فأما الإسرائيليات القديمة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الموقف منها، وقد شرحنا هذا. قال: أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية، عندما حصلت ثورة حضارية واتصل العالم بعضه ببعض، يعني تطورت الحضارات وتطورت وسائل الاتصال وسائل انتقال الناس وسائل نقل المعلومات وكذا، فأخذ الناس يعني يتعرف كل منهم على ثقافات الأمم الأخرى، فبدأ الغربيون يتعرفون على حضارة الإسلام. قال: وكبح المد الإسلامي، يعني هم طبعا كما سنوضح كان الغرض والهدف من هذه الدراسات الاستشراقية، كان الغرض منها محاربة المد الإسلامي، التوسع الإسلامي، حتى لا يتوسع المسلمون وتتسع رقعة الإسلام، سواء من جهة المساحة المكانية أو من جهة يعني العدد واكتساب يعني مسلمين جدد من أهل البلاد الغربية. فأخذ المستشرقون يحاولون محاربة الإسلام ومقاومة التوسع الإسلامي. طيب، يعني نأخذ يعني نبذة عن الاستشراق والمستشرقين وكذا. فكما ذكرنا يعني أن المستشرقين أو الاستشراق مأخوذ من الاتجاه شرقا، وأن الغرض من الاستشراق هو تلك الدراسات الغربية حول العالم الإسلامي وحضارة المسلمين واللغة العربية وثقافة المسلمين، كل ذلك مما يدخل في الاستشراق، وهي طبعا تشمل بصفة عامة أديان الشرق وحضارات الشرق، لكن القسم الأكبر من هذه الدراسات هو حول الإسلام والمسلمين، لأن معظم البلاد الشرقية بالنسبة لأوروبا هي بلاد إسلامية، ليس فقط شرقية، حتى البلاد التي هي جنوب أوروبا يعني مثل إفريقيا، يعني إفريقيا قارة مسلمة وحضارات إفريقيا حضارات إسلامية، وهي يعني وإن لم تكن شرقا من أوروبا يعني، لكن يعتبرونها من ضمن الدراسات الشرقية لأنها أصبحت مصطلحا، يعني حتى كما ذكرنا الأسترالي الذي يبحث في حضارة الإسلام والمسلمين يسمى مستشرقا، فهي أصبحت يعني مصطلحا أكثر منه يعني دالا على المكان يعني. طيب، متى بدأ الاستشراق؟ متى بدأ الاستشراق؟ فهناك يعني آراء، بعض الباحثين يقول يعني الاستشراق بدأ في أيام الأندلس، أيام الدولة الإسلامية في الأندلس بدأ الاستشراق، يعني بدأ الأوروبيون يتخصص منهم طائفة في دراسة الإسلام ودراسة حضارة المسلمين ودين الإسلام والمسلمين. طبعا الدولة الإسلامية في الأندلس هذه بدأت يعني قديما، يعني في القرن الثاني الهجري، في القرن الثاني الهجري في عهد يعني بني أمية وكذا فتحت الأندلس وانضمت إلى بلاد الإسلام والمسلمين، واستمرت حضارة الإسلام والمسلمين في الأندلس ثمانية قرون استمرت فيها دولة الإسلام وازدهرت حضارة الإسلام في الأندلس. وكان الغربيون يوفدون يعني أبناء الملوك وبنات الملوك والكبراء والأسر يعني الراقية منهم وكذا، ممن يعني يقدرون على نفقات الدراسة وكذا، مثل ما يحصل الآن في البلاد الإسلامية، يصيرون مبتعثين للدراسة في الغرب، ويعني أخذ حضارات الغرب ونقل هذه الحضارات إلى بلاد الإسلام. فكان الذي يحصل سابقا هو العكس، يعني أن الملوك والأمراء والكبراء في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وكذا كانوا يرسلون أولادهم في بعثات إلى الأندلس للتعلم من المسلمين، وذلك أن المسلمين كانوا قد برعوا في الطب والفلك والهندسة والكيمياء والجبر وغير ذلك من أنواع العلوم، كانوا يتعلمون هذه العلوم ويأخذون معها أيضا، يعني يتعلمون معها أيضا دراسات عن دين الإسلام وعن ثقافة المسلمين وكذا، وكانوا يرجعون إلى بلادهم يتباهون بالتكلم باللغة العربية، لأن اللغة العربية كانت لغة العلم في ذلك الوقت، فكانوا يتباهون بالتحدث باللغة العربية وبلباس العرب والمسلمين، حتى يقال يعني أن لباس التخرج يعني في الجامعات وكذا إلى وقتنا هذا هو مأخوذ من العرب، العباءة والعمامة، يعني كان يعني المسلمون في الأندلس وكذا يقيمون احتفالات لتخرج الطلاب وإنهاء دراسة الطلاب، ويأتي الطلاب عليهم العباءات والعمائم وكذا، فأخذوا منها يعني أخذوا منها هذا وغيروا يعني تغييرات طفيفة في شكلها، لكن تستمر يعني العباءات السوداء والعمائم السوداء مثل ما كان المسلمون يفعلون. طيب، هناك رأي آخر يقول إن الاستشراق بدأ في أيام الحروب الصليبية، في أيام الحروب الصليبية يعني في القرن السادس الهجري تقريبا، في أيام الحروب الصليبية وكذا بدأوا أيضا يدرسون تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام والمسلمين. يعني وهناك آراء أخرى، لكن على كل حال يعني الاستشراق الحالي يعني بصورته الحاضرة يعني بدأ بشكل رسمي، بدأ بشكل رسمي سنة 1312 ميلادية، سنة 1312 ميلادية، 1312 ميلادية يعني من كم سنة تقريبا؟ احنا 2000 يعني من 1000 سنة، من 700 سنة تقريبا، نعم 700 يعني تقريبا إلا قليلا، نعم 700 سنة إلا قليلا يعني تقريبا بدأ الاستشراق، وذلك أنه صدر قرار من مجمع فيينا الكنسي، مجمع فيينا الكنسي في النمسا وكذا، عقد مجمع في هذه السنة للكنائس يعني وعلماء النصارى وكذا، وقرروا يعني كان من ضمن القرارات يعني المحفوظة في هذا المجمع أنهم قرروا إنشاء يعني أقسام لتدريس اللغة العربية، يعني أقسام لتدريس اللغة العربية في كبار يعني طبعا ما يشبه الجامعات، يعني لم تكن جامعات بالاسم الرسمي، يعني ما يشبه الجامعات يعني معاهد التعليم الكبرى يعني النصرانية وكذا، أنه لا بد أن يخصص في كل منها يعني قسم لدراسة اللغة العربية، وأنه لا بد أن يكون لدى الدارسين النصارى يعني أن يكون لديهم من هو متخصص في اللغة العربية. وبعدين قالوا أيضا أنه في سنة 1779 1779 ميلادية في إنجلترا يعني بدأ يعني في الجامعات الكبرى في إنجلترا وكذا بدأوا أيضا يخصصون أقساما للغة العربية والدراسات الإسلامية. وفي فرنسا سنة 1799 بدأوا أيضا في فرنسا يخصصون في الجامعات الكبرى هناك أقساما لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية. فإذا يعني الأمر قديم، يعني مسألة يعني تخصص طائفة من علماء اليهود والنصارى في دراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية بدأ قديما. كان طبعا من ضمن أعمال هؤلاء أنهم بدأوا يترجمون عندما يعني يتقنون اللغة العربية ويدرسون يعني الدراسات الإسلامية، بدأوا بعد ذلك يترجمون الكتب العربية والإسلامية إلى لغاتهم حتى ينقلوا ما في كتب المسلمين من العلوم يعني إلى أهل بلادهم. يعني ذكروا عن أحد يعني الإيطاليين اسمه جيرار دي كريمونا، جيرار دي كريمونا، هذا يعني مولود سنة 1114 ميلادية. هذا ذهب إلى طليطلة في الأندلس وترجم 87 كتابا إلى اللغة الإيطالية، ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإيطالية 87 كتابا في الفلسفة والطب والفلك وغير ذلك من العلوم. بعدين كذلك رجل آخر اسمه بطرس، كان فرنسيا وكان راهبا، وقال له بطرس المكرم، بطرس المكرم. هذا يعني كان يعيش سنة 1000، ولد سنة 1094 ميلادية، سنة 1094 ميلادية وتوفي سنة 1156. كان فرنسيا وكان رئيسا لدير كلوني. هذا الرجل يعني كان أول من سعى إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، وقالوا أنها يعني أن هذا الرجل بطرس المكرم شكل لجنة لترجمة القرآن الكريم من درسوا اللغة العربية من يعني ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية، فتمت أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية سنة 1143 ميلادية على يد مستشرق إنجليزي اسمه روبرت أوف كيتون، روبرت أوف كيتون. هذا أول من ترجم يعني القرآن الكريم أو معاني القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية. هناك رجل آخر يهودي اسمه يوحنا الإشميلي، هذا كان يهوديا ثم تنصر وكان يعيش في الأندلس، يعني عاش في الأندلس مدة وترجم يعني عددا من الكتب وكذا، إلى يعني أن تتابعت بعد ذلك تتابع يعني هؤلاء يعني أول من بدأ يعني مجال ترجمة الكتب العربية والإسلامية للغاتهم، ثم تتابعت بعد ذلك دراسات المستشرقين. طيب هؤلاء المستشرقون يعني منهم من كان منصفا وهم قلة منهم، ومعظمهم كانوا يعني من أهل البغي والعدوان وسوء النية وسوء القصد، ولم يزدهم علمهم بالإسلام إلا يعني طغيانا وحقدا على الإسلام والمسلمين. وفي العادة أن الذي يعني يدرس القرآن الكريم ويدرس علوم الإسلام والمسلمين ثم يستمر على كفره وضلاله أنه في العادة يكون من يعني أهل الحقد والهوى، لأنه لو كان مريدا للحق لا يعني لعرفه لو أنه كان يعني ضلا فعلا بسبب عدم علمه بالحق وعدم اطلاعه على القرآن الكريم وعلى الحق الذي أنزله الله تعالى، لو كان ضلاله بسبب الجهل وعدم العلم، فإنه بمجرد أن يعني يطلع على القرآن الكريم ويتعلم علوم الإسلام والمسلمين فإن الله تعالى يشرح صدره، لكن كونه يستمر ويتمادى فهذا معناه أنه يعني في غاية الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين. فلذلك كان المنصفون منهم قلة، منهم طبعا من أسلم من هؤلاء المنصفين، ومنهم من بقي على ديانته ولكن يعني كانت له ميول يعني إسلامية وله كتابات يعني في مدح الإسلام والمسلمين والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ممن يذكرون من المستشرقين المنصفين، ممن يذكر منهم اللي هو يعني رجل اسمه هادريان ريلاند، هذا متوفى سنة 1718 وكان أستاذا للغات الشرقية في هولندا في جامعة أوترشيت بهولندا، وكان هذا الرجل من المنصفين وكتب كتابا في مجلدين اسمه الديانة المحمدية، الديانة المحمدية في جزئين باللغة اللاتينية، والتاريخ تأليف هذا الكتاب 1705، وأنصف في هذا الكتاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تكلم عن الإسلام والمسلمين يعني وعن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما حسنا، فقررت الكنيسة في أوروبا وضع كتابه في قائمة الكتب المحرم تداوله، حرموا تداول كتابه ومنع كتابه من التداول. هناك مستشرق ألماني اسمه يوهان رايسكا، يعني ولد 1716 وتوفي 1774، كان مستشرقا ألمانيا وكان له يعني أيضا كتب ودراسات يعني تنصر الإسلام وتدافع عن الإسلام وتدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورجل آخر اسمه سلفستر دوساسي، هذا توفي سنة 1838 وكان فرنسيا ويعني كان له موقف يعني أيضا حسن يعني من الإسلام والمسلمين، وهو الذي أسس مركزا للدراسات العربية في باريس. في هناك يعني رجل آخر اسمه توماس أرنولد وجوستاف لوبون وآخرون يعني. وفي المقابل هناك يعني كثيرون يعني من الحاقدين على الإسلام الذين يعني أفنوا أعمارهم في محاولة تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وآثارهم السيئة القبيحة يعني لا تزال موجودة إلى وقتنا هذا. يعني للأسف طبعا هذا الفريق المنصف يعني تناساه الأوروبيون والأمريكان ويعني قل ما يرجعون إلى كتبهم، وأصبحت كتب الحاقدين على الإسلام هي المصدر الرئيسي لتلقي المعلومات عن الإسلام يعني حاليا لدى الغربيين. من أبرز هؤلاء المجرمين الحاقدين على الإسلام والمسلمين رجل يقال له جولد زيهر، وهذا مجري يهودي أهل المجر ويهودي، ولد سنة 1850 وتوفي 1920 ميلادية، له كتاب تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي والعقيدة والشريعة. وهذا الرجل يعني يعتبر في أوروبا وأمريكا زعيم الدراسات الإسلامية يعني رئيس الدراسات الإسلامية، ويعتبرون يعني كل الجيل الحالي من المستشرقين الحاليين يعني يعتبرون إيه أنفسهم، يعتبرون أنفسهم تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه يعني، ويسيرون على طريقة الرجل الأخ اسمه زويمر. زويمر كان مبشرا ومنصرا، له مجلة يعني أسس مجلة، هو أمريكي يعني أسس مجلة العالم الإسلامي، وكتاب له كتاب اسمه الإسلام تحد لعقيدة، وصدر كتابه سنة 1908، وكان له مجلة كما ذكرنا مجلة العالم الإسلامي باستمرار ينشر فيها مقالات يعني تشوه صورة الإسلام والمسلمين. رجل آخر اسمه فينسنت له كتاب عقيدة الإسلام، وكان أيضا من الحاقدين على الإسلام، ولكن سبحان الله يعني هذا الرجل ألف كتابه سنة 1932. العجيب أن هذا الرجل يعني سخره الله تعالى لعمل إسلامي عظيم، يعني إنجاز انتفع به المسلمون انتفاعا كبيرا، وهو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف، يعني أول من يعني رتب الأحاديث النبوية على طريقة المعاجم الحديثة على حسب الألفاظ، بحيث يعني تستطيع من خلال أي لفظة من ألفاظ الحديث التي يقل دورانها، يعني هي إيه مش ألفاظ يعني تتكرر كثيرا زي كان أو قال أو يعني الألفاظ التي يقل يعني استعمالها، أي لفظة منها في الحديث يمكن أن ترجع إليها حسب الحروف الهجائية، ويخبرك بكل الأحاديث التي وردت فيها هذه اللفظة. يعني في 9 كتب، وهي يعني الكتب 9 الأساسية يعني الكبرى من كتب الحديث، يعني كان معه فريق عمل يعني، وقام بإعداد هذا المعجم، صدر تقريبا 8 مجلدات يعني ضخمة من الحجم، لعلكم طلعتم عليه يعني الحجم الضخم كده، لو المجلد يمكن 1000 ورقة ولا كده، يعني أعدوا هذا الكتاب وكانوا يتداولونه سرا، وجعلوه يعني لخدمة المستشرقين ليسهل عليهم الوصول إلى مصادر الحديث النبوي الشريف، وكانوا يحرصون على أن لا يقع بأيدي المسلمين، ولكن سخر الله تعالى من يعني سرب نسخة منه إلى يعني بعض البلاد الإسلامية وكذا، وطبع يعني ونشر، وأخذ وإلى وقتنا هذا يعني ينتفع به المسلمون ويستفيدون منه، لأنه بذل فيه يعني مجهود ضخم جدا، وفريق يعني عمل كبير، وظلوا يعملون فيه سنوات طويلة في فهرسة يعني 10000 من الأحاديث النبوية الشريف. هناك طبعا رجل اخر من المشهورين اسمه مارجليوس، وهو انجليزي يعني متعصب، وهذا كان من تلاميذه طه حسين واحمد امين، ممن تتلمذوا على هذا الرجل يعني، واخذوا عنه بعض ضلالاته وشبهاته. له كتاب التطورات المبكرة في الاسلام، صدر سنة 1913. وآخرون يعني هؤلاء كانوا أبرز الحاقدين على الإسلام والمسلمين. طيب خصوص أهداف الاستشراق، يعني لماذا كانوا يدرسون الإسلام ويدرسون يعني تاريخ الإسلام والمسلمين ويدرسون القرآن والسنة؟ كان لهم أهداف يعني من ذلك، منها التشكيك في صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحاولون من خلال دراستهم أن يشككوا في صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن يزعموا أن الحديث النبوي إنما هو يعني من اختلاق المسلمين، وأنه لا تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني حاولوا أن يعني الادعاء بأن الحديث النبوي كله عبارة عن كلام لا يوثق بصحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان هذا الهدف يعني الأساسي لقطع الصلة بين المسلمين وبين فهم كتاب الله تعالى، لأن السنة هي الشارحة والمبينة لكتاب الله تعالى، فحاولوا أن يقطعوا الصلة بين المسلمين وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يخلو لهم الجو لمحاولة تفسير القرآن تفسيرات يعني مغرضة بدون أن يكون عند المسلمين ما يقاوم هذه التفسيرات من السنة الصحيحة. من مقاصدهم يعني وأهدافهم التشكيك في صحة القرآن الكريم والطعن في القرآن الكريم، وكان المدخل يعني إلى هذا محاولة استغلال موضوع يعني تعدد القراءات القرآنية، موضوع النسخ في القرآن الكريم ووجود بعض الآيات المنسوخة وكذا، حاولوا أن يستغلوا هذه الموضوعات ويضخموها بحيث يعني يصوروا للمسلمين أن القرآن الكريم تعرض لتحريف وتعرض لتغيير وكذا، لكن طبعا كما قال تعالى يعني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نورها، في الآية الأخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. حاولوا أيضا يعني من أهدافهم التقليل من قيمة الفقه الإسلامي والدعاء أن الفقه الإسلامي مستمد من الفقه الروماني ومن الشرائع الرومانية، يدعون أن الفقه الإسلامي الذي هو معجزة في التشريع وتشريع بديع محكم، فادعوا أن هذا التشريع أخذه المسلمون عن الرومان، وأيضا التشكيك في يعني الدين الإسلامي كله يعني، وادعاء أن الدين الإسلامي مأخوذ من اليهود والنصارى، النيل من اللغة العربية ومحاولة يعني إيجاد الحواجز بين المسلمين وبين اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي المفتاح لفهم القرآن والسنة، السعي لتنصير المسلمين، محاولة الترويج للأحاديث الموضوعة والضعيفة وبث هذه الأحاديث بين المسلمين كمرحلة لتشكيك المسلمين في دينهم، بعد ذلك يأتون إلى هذه الأحاديث الموضوعة وهي يعني أحاديث مخالفة للعقل ومخالفة للفطر السليمة وذات تعبيرات ركيكة وذات كذا، فيبصونها بينهم على أنها هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقولون يعني كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم كلام يعني ركيك ومعارض للعقل ومعارض كذا ومجلبة للاستهزاء والسخرية وكذا، ليطعنوا في الدين من خلال ذلك. وكان الغرض يعني من يعني الغرض الذي يجمع هذه الأغراض السابقة أو الهدف الذي يجمع الأهداف السابقة هو الغزو الفكري، يعني ما يسمى بمحاولة غزو المسلمين فكريا بعد أن فشلوا في يعني غزوهم يعني عسكريا وسياسيا، يعني حاولوا يعني الاستيلاء على بلاد المسلمين وجعل بلاد المسلمين قطعة من بلادهم وكذا، لكن يعني فشلوا في ذلك، فبدأوا يحاولون أن يعني يغزو المسلمين فكريا وأن يستولوا عليهم من جهة يعني بث المعتقدات الباطلة. كذلك كانت لهم أهداف تجارية، كانت لهم أهداف تجارية من جهة يعني هؤلاء المستشرقون كانوا يحاولون أيضا التعرف على مصادر يعني الثروات الإسلامية، ويكتبون تقارير يعني من خلال يعني عملهم كباحثين ودارسين وكذا، يأتون إلى بلاد الإسلام كدارسين وباحثين وكذا، ولهم مآرب أخرى من خلال البحث عن مصادر الثروات الإسلامية ومحاولة يعني الاستيلاء على هذه المصادر. وكان لهم أيضا أهداف يعني سياسية من جهة إضعاف قوة المسلمين المتمثلة في وحدتهم وتماسكهم وترابطهم، فمحاولة إيه؟ تفريق جمع المسلمين. ومن الأهداف التي أو من الوسائل التي سلكوها في تحقيق ذلك، أولا إيه؟ محاولة تقسيم المسلمين يعني إلى قوميات مختلفة، وإشاعة ما يفرق المسلمين، هؤلاء عرب وهؤلاء أتراك وهؤلاء هنود وهؤلاء مش عارف كذا، فحاولوا إيه أن يحيوا الحضارات القديمة الآشورية والبابلية والفينيقية والفرعونية وكذا، يعني وتمجيد هذه الحضارات وأهل هذه الحضارات حتى يتفرق المسلمون أشياعا على أساس هذه التقسيمات، وكذلك أيضا حتى يرتبط المسلمون بهذه الحضارات البائدة التي جاء الإسلام وقضى عليها، فهذا كله مما يفتت وحدة المسلمين. ثم بعد ذلك تفتيت وحدة العرب يعني أنفسهم من خلال إحياء اللهجات، يعني كان هناك دراسات كثيرة للمستشرقين وأقسام وجامعات في محاولة إحياء اللهجات العامية وكتابة يعني السعي لكتابة هذه اللهجات العامية وتكوين معاجم لهذه اللهجات ودراسات وأبحاث حتى تصبح هذه اللهجات المحلية بديلا عن اللغة العربية، وبهذا يوجد حائل بين المسلمين ولغتهم. وهم طبعا نجحوا كنجاح جزئي يعني في جعل البلاد الإسلامية التي تستعمل الحروف العربية لكتابة لغات أخرى غير العربية، يعني معظم البلاد الإسلامية كانت تستعمل الحروف العربية لكتابة اللغات الأخرى، يعني أهل ماليزيا وإندونيسيا وكذا كانوا يستعملون اللغة العربية في كتابة اللغة المالوية و يعني العربية الحروف العربية يستعملها أهل الباكستان والهند وكذا في اللغة كتابة اللغة الأردية، يستعملها الفرس في كتابة اللغة الفارسية والترك في كتابة اللغة التركية. أظن حتى إخواننا في الصومال كان إلى وقت قريب كانوا يستعملون الحروف العربية في كتابة اللغة السواحلية. فبدأت يعني محاولات لطمس الحروف العربية حتى يعني ينسى المسلمون شكل الحروف العربية التي تساعدهم على قراءة القرآن الكريم وقراءة الحديث الشريف. فنجحوا في بعض البلاد ولم ينجحوا في بعضها، نجحوا في بعض البلاد كتركيا مثلا حولوا الكتابة، وحتى الصومال وكثير من بلاد إفريقيا حولوا كتابتهم عن الحروف العربية وكذا. فهذه كلها من آثار الكتاب الاستشراق. والدعوة للعاميات الحمد لله باءت بالفشل يعني غالبا، وتصدى لها المسلمون يعني ولم تنجح. كانوا يحاولون إيجاد يعني لغة مصرية ولغة شامية ولغة خليجية ولغة كل يعني قطر يكون له لغة مستقلة وكذا، ويعني وتدرس وتنسى اللغة العربية، لكن يعني الحمد لله بصفة عامة يعني باءت مساعيهم يعني بالفشل. وكما ذكرنا من باب يعني إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فكثير من هؤلاء يعني قاموا بأعمال وقاموا بجهود وترجموا كتبا عربية وصنعوا فهارس وأقاموا أقساما للدراسات الإسلامية وكذا، بغية أن تكون حربا على الإسلام وعلى المسلمين وأن تستعمل في محاربة الإسلام، لكن الله تعالى يعني قدر أن تستعمل هذه الجهود في نصرة الإسلام وفي الدفاع عن المسلمين. كثير من الأقسام التي أسسها مستشرقون حاقدون على الإسلام في الجامعات الأوروبية بدأ بحمد الله تعالى يدخل فيها مسلمون أو على الأقل يعني منصفون للإسلام وكذا، وبدأت يعني تستعمل في نشر الدين الصحيح وكذا، وكثير من كتبهم التي ترجموها وبثوا فيها الشبهات وكذا، يعني كثير من جهودهم أمكن الاستفادة منه وتنقيته مما على قبيل. فكل حال يعني الغرض مما ذكره المؤلف هنا التحذير من هذه الإسرائيليات. هي طبعا هؤلاء المستشرقون ليسوا من أهل الأمانة، فينبغي عند قراءة كتبهم من الحذر الشديد. يعني حتى الفهارس يعني أمكن التتبع يقال يعني معظم الفهارس أو كثير من الفهارس يقال إن كثيرا من الفهارس التي صنعوها تعمدوا فيها أن يغفلوا إيراد بعض الأحاديث وبعض الكلمات وكذا، حتى إذا بحث عنها الباحث يتصور أنها ليست بموجودة، يتصور أنها ليست بموجودة، يعني إذا أصبح الاعتماد الكلي على فهارسهم فتأتي تبحث مثلا عن كلمة وحديث ورد تحت هذه الكلمة فلا تجد الحديث في فهرسهم، فتحسب أنه ليس بموجود، لكن إذا رجعت إلى الكتب الأصلية تجد الحديث فيها. فكانت هذه أيضا من الحيل الخبيثة التي صنعوها يعني لقطع الصلة بين المسلمين وبعض يعني نصوص دينهم. وكذلك أيضا أثناء الترجمة للقرآن الكريم وللكتب التي ترجموها كانوا يتعمدون الترجمات المغلوطة التي فيها تحريف للدين وكذا، فلذلك لا يعتمد على ما ترجموه، ولا بد أن تراجع هذه الترجمات على النص الأصلي ويتأكد من سلامتها من التحريف ومن التغيير. والأمر الآخر هو بث الشبهات، طبعا هذا يعني ميدان كبير، يعني محاولة بث الشبهات لتشكيك المسلمين في قرآنهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالغرض يعني هنا من المؤلف المحذر طالب العلم من هذه الإسرائيليات الجديدة لكتب المستشرقين لا تعتمد عليها كمصدر موثوق في دراستك أبدا، يعني يمكن أن تستفيد منها كمصدر يعني ثانويا ترجع إليه، يعني لكن بعد مقارنة كل ما ورد فيه حرفا حرفا وكلمة كلمة بما ورد في كتبنا الموثوقة من كتب علماء الإسلام الصادقين المأمونين. فأي شيء في كتب المستشرقين لابد وأن تعرضه وتقارنه بما يعني في كتب العلماء الصادقين الموثوقين، وإلا فإن من اعتمد على كتب المستشرقين وأخذ ينقل منها يتسرب إليه ضلالات كثيرة وأفهام كثيرة مغلوطة، وأحيانا يعني يظهرونها بصورة الدفاع عن الإسلام وهي سم زعاف. يعني كثير من هذه الشبهات للأسف يتلقاها المسلمون لأنها تبدو في صورة من يدافع عن الإسلام ويذكر محاسن الإسلام، تجد مقالة أحيانا يكتبها مستشرق عن محاسن الدين الإسلامي وكذا ويذكر لك من محاسن الدين الإسلامي ويعد فيها أشياء يعني هي في حقيقتها يعني مساوئ، ولكن هو يبديها كأنها من محاسن هذا الدين حتى يغيب الحق عن المسلمين الذين يتلقون علمه من هؤلاء. وكما قال سلفنا يعني قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا من كلام محمد بن سيرين التابعي رحمه الله وغيره، قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالإنسان لابد أن يأخذ دينه من موثوق، لا يمكن أن يأخذ الإنسان دينه عن رجل ضال ولا رجل مشرك ولا، فكيف تأخذ دينك عن هذا الإنسان؟ لابد أن تأخذه ممن تثق فيه وتأمنه ولو كان يعني حقا صادقا في اقتناعه بالإسلام وكذا، لا أسلم ولا عمل بالإسلام ولا بدأ أثر هذا الدين على سلوكه فكونه مستمر على كفره وعلى باطله، فهذا يجعلك في ريب وشك من كل ما يكون. بهذا ننتهي من الحديث عن هذه النقطة ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.